فعندما يلتقيان في البيت يكون الجنس بينهما باردا لانه اصفيا في الخارج. ولو سمعت سيادة الطبيب الى ما قاله زعيم فرنسا المارشال بيتان ما قاله يوم دكت المدفعية الهتلرية حصون فرنسا وقلاعها، وقف زعيم فرنسا يومها يقول اقر واعترف ان الذي هزم فرنسا هو المرأة لا مدفعية المنية. النساء الجنس المدمر المارد الذي خرج من قمقمه تدمر كل شيء. وبعد ذلك انتقل الطبيب نقلة اخرى وقال اناخذ الاسلام من خطباء الجمعة، اناخذ الاسلام من خطباء الجمعة الذين لا هم لهم الا ان يدخل الناس النار. وانا اتحداك اذا كنت تصلي الجمعة، لو كنت تصلي الجمعة ما قلت هذا الكلام، ان هذا الكلام دليل على انك ما سمعت خطبة يوم الجمعة. هل كلام خطباء يوم الجمعة كله عن النار؟ الله يعلم ورسوله يشهد ان هذا محض اختلاف. ولكن ماذا اقول لك وقد نام الازهر وترك الميدان لامثالك يفسر القرآن تارة ويعترض على سنة رسول الله تارة ويدعو الى الاسلام العصري تارة، ماذا اقول لك يا طبيبنا انت المريض بعقدة تسمى كراهية الاسلام، تسمى كراهية الاسلام. يا شباب المسلمين ادرسوا كتاب ربكم وسنة نبيكم واحذروا المضللين والمضللين، واعلموا ان هؤلاء نلتمس لهم العذر لانهم لا ياتون بهذا الكلام من عنديات انفسهم، انما ياتون بهذا الكلام من نشرات تصدرها السفارة المسكوية، سفارة موسكو او سفارة واشنطن، وهكذا تلعب الدول الكبرى لتضلنا عن سبيل الله، ولكننا سنعلنها لا اله الا الله. فكيف اصبح اليوم حالنا مع الاسلام؟ هذا سؤال يسيل مرارة ويسيل لوعة. عندما قرأت جريدة الاهرام بتاريخ 12 ديسمبر 78 1900 ورأيت مقالا لطبيب يسمى مصطفى محمود، وقبل ان اصحح له المفاهيم اقول له يا سيادة الطبيب الفيلسوف من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يا سيادة الطبيب ان لك طبا فالزم عملك ولا تقتحم على الاسلام حصنه، فان حصن الاسلام منيع، واذا كنت تريد ان تنال من الاسلام لتشوش الافكار فاننا نقول لك ومن ربط الجحاش فإن فينا قما صلبا وأفرادا حزانا. يا سيادة الطبيب اسمعوا ماذا قال في الأهرام. قال هل إذا ارتدت المرأة الطرحة

الاسلام في حرب، وجريدة كجريدة الاهرام تنشر هذا بالتفصيل، ولو ارسل اليها احد الرب لكان مصير الرب سلة المهملات. والازهر في صمت عميق عميق عميق، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ اقول لعلماء الازهر اقسم بالله انكم ستموتون، لا خلود في الدنيا، لا مرتبات باقية ولا مناصب باقية، كله سيفنى، كله سيفنى. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. ان هناك حملة هجومية تتولاها احدى المجلات القاهرية، وهذه الحملة تشن ضد القرآن الكريم، اليهود حرفوا الالفاظ، وهنا ناس يحاولون ان يحرفوا المعاني. هناك حملة لتفسير القرآن تفسيرا يجافي الحق، واخر هذه الحملات التي قرأتها حديثا منذ ايام، حديث نشروه تحت عنوان قطع اليد في القرآن. قطع اليد في القرآن، وقلت لعل الباحث قد أتى بمعنى يدعو فيه إلى تطبيق حدود الله، ولكنني لما قرأت البحث رأيتني أغدو وأروح كالطير يمشي من الألم وهو مسبوق. قطع اليد في القرآن، وإذا بمن قدم البحث طبيب، وإذا بالذي كتب البحث مستشار، وكنت أظن أن الطبيب سيرد على البحث أو يصححه، ولكنني رأيت الطبيب في آخر البحث يقول: وفي نظر هذا المستشار التزام واحترام، وفهمه جدير بالبحث والتأمل. فعلمت أن الطبيب هذا يؤيد البحث بل ويدعو اليه. اسمعوا ماذا قالت سيادة المستشار: لقد عرفنا تعليق الطبيب على البحث، فلنعرف الان ماذا قالت سيادة المستشار في آية السرقة في القرآن الكريم. قالت سيادته: ليس كل سارق تقطع يده، انما السارق الذي تقطع يده هو السارق المحترف، اي الذي جعل من السرقة احترافا. اما من سرق مرة في لحظة انفعال فلا تقطع يده. وكنت اظن ان الامر سيقتصر على هذا الكلام، لكنه خرج من السرقة الى حد الزنا، وقال: ليس كل سالم يجلد، انما الذي يجلد هو الزاني الذي صار الزنا عنده ادمانا فصار داعرا، او صارت المرأة داعرة هذان هما اللتان يجلتان. اما من زنى مرة في لحظة فلا شيء عليه، لا جزاء. تشريع جديد ما جاء به محمد وما نزل به جبريل وما قال به الله. ان الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لم يقل الزاني الذي ادمن، ولم يقل السارق الذي اصبحت السارقة عنده احترام. قدم الزانية على الزاني لان المرأة كثيرا ما تكون هي سببا كغرائف الوقوع، وقدم السارق على السرقة لان الرجل هو المسؤول عن كسب لقمة العيش، فكثيرا ما يكون هو الباغي عن السرقة. سبحان الله. واخذت بعد ذلك اغوص في البحر، فرأيت سيادة المستشار الذي ايده الطبيب الدكتور مصطفى محمود. رأيت المستشار قد استند على شيء غريب. ما الذي قال لك يا سيادة المستشار ان السارق لأول مرة لا تقطع يده؟ قال الألف واللام في قوله تعالى والسارق والسارقة، الألف واللام، والالف واللام في قوله تعالى الزانية والزاني. لو كان المقصود اي زان او اي سارق وسارقة ما قال الله تعالى والسارق والسارقة، لقال وسارق وسارقة فاقطعوا ايديهما، وزانية وزان فاجلدوا كل واحد منهما. ان هذه الالف واللام فمعناها زان مخصوص وسارق مخصوص. اسمعوا الى هذه السموم التي يطفئنا بها كل اسبوع دكتورنا مصطفى محمود. وانا اقول من فوق هذا المكان الطاهر، لن نسمح بإذن الله لأحد يهاجم كتاب الله. أنا أرد على مصطفى محمود وأنا أعلم أنه من المقربين، بل من السابقين السابقين إلى المسؤولية، هو من المقربين إليه. ولكن إذا تعدت المسألة إلى الهجوم على كتاب الله فإن الساكت عن الحق شيطان آخر. اسمع يا سيادة الطبيب ويا سيادة المستشار، الالف واللام هنا اريد ان اشرحها شرحا يرضي الله. القرآن عربي ولا يفهم الا بقواعد العربية، كما ان الطب علم ولا يفهم الا باجهزة الطبيب. فلا يمكن للدكتور مصطفى اذا جاءه مريض لا يمكن ان يقول له ان الضغط 200 او 250 الا اذا استعمل جهاز قياس الضغط، ولا يمكن ان يحكم على قلب المريض بالسلامة او المرض الا اذا وضع المسماح على قلبه او رسم له القلب، ولا يمكن ان يحكم على ان الدم فيه سكر الا اذا حلل الدم، ولا يمكن ان يحكم على البول بان فيه املاحا الا اذا قام بتحليل البول. كذلك يا دكتور لا يمكن ان يفهم القرآن العربي الا اذا رجعنا الى قواعد اللغة، والا فإذا قلت لك إنني تخرجت في كلية الهندسة قسم أمراض نساء، إذا قلت لك إنني تخرجت في كلية الآداب قسم ميكانيكا إنتاج، أنا كذا. إذا قلت لك إنني تخرجت في كلية أصول الدين علم أمراض النبات، أنا كذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. اسأل به خبيرا. اسأل بالرحمن خبيرا بالرحمن. إذا سألت عن الرحمن فاسأل عن الرحمن بخبير يخبرك عن الله. الألف واللام في السارق والسارقة والزانية والزاني لا بد أن ترجع إلى كتب اللغة. الألف واللام لها قصة طويلة في كتب اللغة. إذا دخلت على النكرة فإنها قد تكون بمعنى الاستغراق كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف، أي كل إنسان خلق ضعيف، كل إنسان. وقد تكون الألف واللام لإظهار الحقيقة وبيانها كما في قوله تعالى يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فالألف واللام هنا لا تفيد ذئبا بعينه، بل إنهم يريدون أكله الذئب، أي أكله ذلك الحيوان المفترس. الألف واللام قد تكون بمعنى العهد، والعهد قسمان، عهد لفظي وعهد ذهني، أي عهد ذكري وعهد ذهني. فالعهد الذكري كما في قوله تعالى المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. فالألف واللام في قوله تعالى الزجاجة كأنها تفيد أن المقصود بالزجاجة هي الزجاجة السابقة. المصباح في زجاجة الزجاجة، أي هذه الزجاجة كأنها كوكب دري. وقد يكون العهد ذهنيا كما إذا قلت لصاحبك نجحت في العلم، والمقصود بالعلم هنا علم معهود بينك وبينه. اسمع يا سيادة المستشار، المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى. فإذا قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن العسر الأول هو نص العسر الثاني، أما اليسر الثاني فغير اليسر الأول. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغلب عسر يسرين اثنين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الألف واللام في العسر معرفة، والألف واللام في العسر الثانية معرفة. العسر الثاني هو نفس العسر الأول، فالعسر واحد، أما اليسر الثاني فغير اليسر الأول، لأن يسرا نكرة ويسرا الثانية نكرة، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى. ولذلك فإن في الآيتين عسرا واحدا ويسرين اثنين. ولذلك فلو اجتمع عسر واحد ويسران فإن اليسرين بإذن الله سيغلبان العسر الواحد. ولذلك مكرت الآية اليسرى وعرفت العسرى ليبين لك أن فرج الله أقوى من العسر. إنما كيسرين وعسرا واحدا. والذي أظهر كل هذا هو الألف واللام. تعال بعد ذلك يا مستشارنا الى الالف واللام في السارق والسارقة والزانية والزاني. هل هي للاستغراق؟ هل هي لبيان الحقيقة؟ هل هي لبيان العهد؟ لا. اذا فما معناه؟ لو رجعت الى كتب النحو المقررة في السنة الثالثة الابتدائية في الازهر الشريف لعلمت ان لها معنى خاصا به. يقول العلامة ابن مالك: وصفة صريحة صلة الف. وبيان هذا ان الالف واللام اذا دخلت على اسم الفاعل او اسم المفعول فانها لا تكون للتعريف، انما تكون بمعنى الاسم الموصول. فابن مالك يقسم الموصول الى قسمين: موصول اسمي وموصول حرفي. الموصول الاسمي الذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، واللاتي او اللائي لجمع المؤنث، والذين لجمع المذكر. اما الموصول الحرفي فالالف واللام اذا دخلت على اسم الفاعل كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة، وكما في قوله تعالى: الزانية والزاني. اذا فمعنى الالف واللام في هاتين الايتين: الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا ايديهما، التي زنت والذي زنى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولكن الامر قد اختلط عليك فخلصت بين الف الموصول وبين صيغة المبالغة. وان كنت لا تعرف صيغ المبالغة فهي 5 صيغ: فعال وفعول وفعيل ومفعال وفعل. كما اذا قرأت قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، لم يقل انه كان غافرا، لان غافر اسم فاعل. اما غفار فصيغة مبالغة تفيد كثرة المغفرة. يرسل السماء عليكم مدرارا على وزن افعال، لم يقل يرسل السماء عليكم مادرة، انما مدرارا، اي كثيرة الادرار، كثيرة المطر. وكما في قوله تعالى: غفور رحيم، فعول فعيل. وكما اذا قلت: المؤمن كيس فطر حذر، فطر فاعل، حذر فاعل. اذا قال الله: السراق والسراقة والزناءة والزناء، قلنا انها صيغة مبالغة، وما دامت صيغة مبالغة فلا يفيد ذلك ان من زنى مرة يجلد. اما الله فقد قال: والسارق والسارقة، لم يقل السراق اي كثير السرقة، ولم يقل الزناء اي كثير الزنا، انما قال السراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الجمل فتقطع يده. اسمعوا الى التشريع الجديد. الالف واللام اذا دخلت على اسم الفاعل

ولما جاز ان يؤتى بالفاء في فعل الامر هنا. ماذا؟ ما الذي جعل القرآن يأتي بالفاء؟ لان الف السارق والف الزانية تفيد المرسول، والمرسول كالشرط في افادة العموم. تعال بعد ذلك، الم تقرأوا في كتب اصول الفقه هذه القاعدة، ان الحكم على المشتق يؤذن بعلية مصدر الاشتقاق. اي اذا قرأ الله والسارق والسارقة تبقته ايديهما، اي ان العلة في القصع هو السرق، لم يقل مرة ولا مرات. الزانية والزاني فجلدوا، اي ان العلة في الجلد هو الزنا، لان الزنا مصدر والسرقة مصدر وهما اصل الاشتقاق، والزانية اسم فاعل والسارق اسم فاعل. فالحكم على المشتق يؤذن بعلية مصدر الاشتقاق. ثم تعالى بعد ذلك يا سيادة المستشار، انت تقول ان السارق لا يقطع الا اذا احترف السارق، والزانية والزاني لا يجلدان الا اذا احترفا الزنا، لا يجلدان الا اذا احترفا الزنا. خبرني بربي، متى نحكم على السارق بانه محترف؟ بعد كم مرة؟ الم تقرأ ان هناك سارقا لاول مرة راح 86,000 جنيه من بنك مصر لم يكن محترفا يا سيادة المستشار. سارق اخر سرق 40,000 جنيه من شركة بالسويس في العين السخن، وكانت سرقة سخن، ولأول مرة أسرق، ولأول مرة. بنك اسكندرية سرق منه في الأيام القليلة الماضية $250,000، 250,000، وكان السارق والحمد لله لأول مرة. فهل تعفو عن هؤلاء وتقطع يد من سرق 50 قرشا ثم 50 قرشا ثم 50 قرشا ليكون محترفا؟ لا يا سيادة المستشار، لا نسمح لك ان تدافع عن اللصوص، ولست ارحم من الله الذي امر بقطع الايدي، لست ارحم من الله. ان الفقهاء قالوا ان من اخذ منك عارية، من اخذ منك شيئا على سبيل الاعارة ثم طلبته منه فجحده وقال لك ليس لك عندي شيء، حكم الفقهاء بانه تقطع يده. ومن دخل على الميت في قبره وسرق كفنه تقطع يده. فليست السرقة قاصرة على الاحياء وحده. فانا اريد اجابة، متى يصير الزاني محترفا ومتى يصير السارق محترف؟ بين لي، فان جبريل لم يأتي بهذا، والله تعالى قال ما فرقنا في الكتاب من شيء. فبين لي يا دكتور مصطفى، بين لي يا من تتصدى لابراز هذه البلبلة في القرآن، في القرآن، ولكنني اقولها باعلى صوت، لن يرتفع صوت الباطل الا اذا غسل اهل الحق. الازهر في نوم عميق حتى خرج علينا مصطفى محمود وسيادة المستشار بتفسير في القرآن يرفع الجلد والقطع عن الزاني والسارق، الا اذا كان الزاني داعرا في شارع الهرم او كان السارق رئيس عصابة. من الذي قال هذا؟ ان الله تعالى امر بالقتل ورسوله امر بالقتل في ربع دينار اي في مبلغ وقدره 50 قرشا. اليد الامينة اذا قطعت في حال شرف فديتها 500 دينار. اذا قطعت يدا امينة فعليك ان تدفع دية قدرها 500 دينار من الذهب. اما اذا سرقت اليد ربع دينار فانها تقطع. لماذا؟ لانها لما كانت امينة كانت ثمينة، فلما خالت هانت. يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة. فاصحر حكمة الباري، افهم حكمة الباري. ومع ذلك اذا قطعت يد السارق وتاب الى الله فان الحبيب محمدا يقول ان السارق اذا تاب سبقته يده الى الجنة، فاذا لم يتب سبقته يده الى النار. ولماذا الدفاع عن الزنا بدلا من ان تطالب يا طبيب الاطفال ويا مستشار القانون، بدلا من ان تطالب باغلاق شارع الهرم، تطالبان برفع الحدود عن الزنا؟ والله ان المسألة عجيبة. هل رأيتم الحدود مطبقة حتى تطالبوا برفعها؟ هل رأيتموها مطبقة؟ هل وجدتم زانيا يجلى؟ انك لو رأيت ذئبا بشريا يزني بذئبة بشرية في سيارة ملاك، فالقانون يمنعك ان تكلمهما باية كلمة تخدش الحياة. ولو ذهبت الى القسم وذهبا معك فسيقدم لهما الليمون المثلج صيفا والشاي الفريسكا شتاء، وانت الذي ستحول الى التخشيب وتضرب ضربا كضرب غرائب الابل. هل رأيت يا سيادة المستشار؟ يا سيادة المستشار، لا اله الا الله، هل رأيت الحدود مطبقة حتى تطالب برفعها؟ اتختلفون على جلد النمر قبل ان تصطاد النمر؟ ان مثلكم كمثل القاضي الذي قال حكمت المحكمة على المتهم بالاعدام والان نبدأ في مناقشة الشهود. بعد ان حكم اراد ان يناقش الشهود، هل طبقت الحدود؟ هل طبقت الحدود؟ ان الالف واللام التي حيرتك يا سيادة المستشار حيرتنا مع اليهود. فاليهود قالوا في القانون الذي شرعه اللورد كاردون رقم 240 الانسحاب من اراض احتلت، وقلنا لا، بل الانسحاب من الاراض التي احتلت. اليهود يقولونها بدون الف ولام ونحن نقولها بالالف واللام. والالف واللام التي حيرتك يا مستشار مصر حيرت مجلس الشعب في الاستفتاء على الدستور. قال بعض اعضاء المجلس الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي، وقال الدكتور عطوفي الشريعة مصدر رئيسي بدون الف ولا. وانا اقول للدكتور عطوفي انت الذي تتحمل هذه المسؤولية امام الواحد الدواء، فان المصدر الرئيسي عندنا هو القانون الفرنسي الذي يعطي للمرأة الحرية في عرضها اذا بلغت 18 عام، ولا يعطي لها الحرية في مالها الا اذا بلغت 21 سنة. اي ان المال عندنا اغلى من العرض. اصون عرضي بمالي لا ابدده، لا بارك الله بعض العرض في المال. يا سيادة الطبيب ابحث في علم الاحياء وقل لنا ما الذي يحدث اذا نقصت كمية الفسفور والكالسيوم في الدم. ابحث في علم الحياة وقل لنا ما هو الدور الذي تقوم به البروتينات والدهنيات والنشويات والسكريات والاملاح المعدنية. ابحث وقل لنا هل يستطيع الدم ان يمتص الكالسيوم والفسفور بدون ان يكون هناك فيتامين د. ابحث وقل لنا اين يوجد الكالسيوم والفسفور في اللبن والجبن والبيض والسمك واللحم. ابحث وقل لنا ما الذي يترتب على نقص الكالسيوم والفسفور من لين العظام عند الكبار والاصابة بالكساح عند الصغار. ابحث وقل لنا اهمية تغذية الام الحامل بالكالسيوم والفسفور حتى يستفيد حملها من هذه العناصر. ابحث وقل لنا يا سيادة الدكتور ان الكالسيوم والفسفور والاملاح المعدنية نسبا ثابتة في الدم بواسطة الهرمونات، ويوم تقل هذه النسبة فان الهرمون يتصل بالجهاز العصبي فتصدر الاشارة الى العظام ان تمد اللحم بما عندها الى العظام، ان تمد الدم بما عندها من الكالسيوم والفسفور من احتراق اردعه الواحد الديان فيها. بين لنا اسرار الله في خلقه، ولكن لا تقتحم حصون القرآن، فحصون القرآن منيعة. اتسمح لي ان اجري عملية جراحية في عيادتك؟ لا تسمح لي بهذا. فلماذا تجيز لنفسك ان تعرض تفسيرا لا يمت الى واقع القرآن بالضبط؟ السارق والسارقة يقطعان، تقطع ايديهما اليمنى، فاذا سرق مرة اخرى قطعت الرجل اليسرى، فاذا سرق مرة ثالثة قطعت اليد اليسرى، فاذا سرق مرة رابعة قطعت الرجل اليسرى، فاذا سرق مرة خامسة حكمنا عليهم بالنفس والحد. وكم يدا قطعت في عهد الرسول والخلفاء؟ ستة. ليس إلا أرحم الحدود حد القطع، أرحم الحدود حد قطع هذا السارق. ليه؟ لأنه بمجرد أن يعلن الحاكم أنه سيقطع اليد غدا فلم يكون هناك سارق. والذين يدافعون عن النصوص اما ان يكونوا نصوصا واما يريدون ان يكونوا نصوص، والا فلماذا الدفاع عن الجنايات؟ لماذا؟ لولا تطبيق الحدود في السعودية ما استطاع احد ان يؤدي فريضة الحج. ولو كانت فريضة الحج عندنا هنا في القاهرة ما حج بيت الله احد في العام القادم. فرقة تأخذ تدريباتها في جبل الجيوش تتدرب هنا. ان هذا الكلام اعتداء على الله. لا تقتحم اسوار القرآن الا ومعك المصباح المنير، الا ومعك السراج المنير. طالبوا باقامة الحدود لصيانة الاعراض والانفس والاموال،